احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، لو ان لصا دخل الى بيتك وانت نائم او انت مسافر وسرق ما فيه من متاع لحزنت كثيرا، وحزنك يشتد اذا كان الشيء المسروق غالي، وحزنك يشتد اكثر واكثر اذا كان الشيء الذي سرق لا يعوض. هذا في امور الدنيا، فما بال الانسان لو دخل الى قلبه لص الحسنات فاخذ ما فيه من ايمان واخذ ما فيه من يقين، واختبر الانسان اختبارا في الحياة الدنيا فرسب. يعني احنا لما نتكلم عن الصبر على المنابر وفي الفضائيات، الناس كلها تمصمص الشفاه، والله كلام طيب، الصبر جميل، والله الله اكبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، الكل مبسوط في الكلام النظري. اما اذا اختبر الانسان كما قال رب العباد عز وجل: ولنبلونكم، بكى الحسد البصري وقال: لو بلوتنا، يعني لو دخلتنا في الامتحان، لفضحتنا وهتكت استارنا. يعني احنا الله فرض علينا في الزكاة 2.5% مثلا، لو ان رب العباد امتحننا وقال الزكاة 50%، تخيل ماذا تكون الاجابة. ده فيه ناس بتجادلنا في مسألة نسب الزكاة، لكن يعني لازم 2.5 بالظبط، فمش ممكن 2 يا عم، وانت بتشتري سلعة. الله عز وجل قال: خد 40، وفي واحد من 40 ده لاخوك الفقير، كل 40 جزء فيها جزء، كل 1000 فيها 25، هي ببساطة شكل. لكن هو ايه عايز يساهم. طب ممكن اعطيها لابني؟ ما ينفعش. طب اعطيها لبنتي؟ برضه ما ينفعش. طب بلاش بنتي، انا اعطيها في يد زوج بنتي، اهو مش ابني ولا غيره ولا حاجة، يقول برضه ما ينفعش. الله بيقول يا سيدنا الشيخ، ما هو يا ابن الحلال زوج بنتك ده هينفقها على بنتك، وبنتك دي من ضمن الناس اللي ما ياخدوش زكاة، لا الاب وان علا ولا الام ولا الابن وان سفل ولا الزوجة، دي من ضمن الممنوعين الستة من زكاة المال. يعني لا اعطي زكاة المال لا لابويا ولا جدي ولا جد جدي ولا لابني ولا لبنتي ولا لحفيدي ولا لحفيدتي، تمام، ولا للزوجة. لكن العكس يجوز، ان تعطي الزوجة الثرية من مال زكاتها لزوجها الفقير. يعني هي ورثت عن ابيها عمارتين، قطعة ارض، جراج، شيء بيؤجر، شركة تدر دخل، وزوجها موظف على يد حاله، جاز للمرأة ان تعطي من زكاة مالها للرجل لانها غير مكلفة بالانفاق على الرجل. لكن الزوج بما انه مكلف بالانفاق على الزوجة فلا يجوز ان يعطي من زكاة ماله لزوجته ولا لولده ولا لابنته ولا لابيه ولا لامه، لانه مكلف بالانفاق عليهم. قال ربنا: اما يبلغن عندك الكبر، وعند عندك دي حط 100 خط. ليه؟ مش لم يقل اما يبلغن في دار المسنين، لا، في دار الايواء، في دار العجزة، في بيته لوحده، لا، عندك. يعني ابويا لما يكبر اولى البيت به بيتي. ليه؟ لانني كنت ضعيفا وكان قويا، وكنت وانا طفل عندي 2 3 سنين فقيرا وكان غنيا، فكان بقوته يحميني وبماله ينفق عليك. انقلب الحال، كبر الاب بقى 70 و80 و90 سنة لا يستطيع، والام كذلك، سبحان الله. فبدأ ايه؟ بدأ يدخل في دور الضعف ودور الافتقار. من الذي ينفق عليه؟ ولده. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يا إما الأب أو الأم أو الاثنين مع بعض، يبقى عندك في تحت رعايتك أنت. ولذلك عايزين نعيد مرة أخرى رعاية يعني الناس لبعضها، بحيث أن زوجة الإب لا تكره أم زوجها، لا تتوارث هذه الكراهية، لا تشحن الأولاد ضد جدتهم، لا تشحن البنات ضد جدهم. وخلوا بالكم شو جدكم بيفضل عمكم فلان عن ابوكم، وخلوا بالكم شو جدتكم بتحب عمتكم فلانة عن ابوكم، فتعطي العمة رغم انها غنية، تعطيها الهدايا وتعطيها كذا وتنفق عليها، ولكن ابوكم مسكين عشان هو طيب. فيطلع الاولاد وينشأ الاولاد للأسف الشديد عندهم موقف من الجد وموقف من الجدة، ليس هذا من دين الله بشيء. ومع ان سبحان الله لو زارتها اخت لها في الله ما شاء الله الخلق والدين والترحاب، طب اعتبري حماتك دي اخت في الله، ها اعتبرها ابتلاء من الابتلاءات، لان هذه الانسانه سبب في وجود هذا الزوج. وبعدين خلي بالك ما زرعناه سوف نحصده. زوجة الاب لما تطلع عينين حماتها يوم ان شاء الله باذن الله، مش في القيامه بس، في الدنيا ربنا هيرزقها باذن الله بزوجة اب في المستقبل بعد 20 و30 سنة، وخليها تشوف النجوم في عيد الظهر. خلوا بالكم، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، الا تزرع تحصده، لن تجني من الشوك العنب. المعاملة اللي هتعمليها يا بنتي لام زوجك هي نفس المعاملة اللي هتجديها من زوجة ابنك بعد سنوات، واللي هتتعاملي به مع والد الزوج نفس القضية. نافق الزوجة في اهله لنصيحة اب. الله يا بنتي انصحك في الله يا زوجة يا كريمة، نافقي الراجل زوجك في امه. ليه ما اتصلتش بوالدتك اليوم؟ ليه ما سألتش على ابوك اليوم؟ دول هم سبب البركة، هم سبب الخير، اذا ارضيتهم ندخل الجنة، واذا عصيتهم احنا ربنا يقتر علينا في المال والبركة. هكذا العبد اذا كان صالحا. فانا اعود الى القضية واقول ان الانسان اذا سرق منه شيء يحزن عليه. طيب اذا سرق منك الايمان، يعني ايه يسرق الايمان؟ يعني اريد ان اقول اخر مرة خشعت فيها في الصلاة متى؟ متى اخر مرة بكيت خلف الامام؟ متى بالليل كده قمت صليت ركعتين ودعوت الله باخلاص ورأيت الدموع تتهاطل من عينيك؟ متى اخر مرة قرأت في القرآن عن الجنة فطارت نفسك شوقا اليها تقول يا سلام يا ريت؟ متى اخر مرة قرأت عن ايات العذاب فاقشعر جلدك؟ متى اخر مرة وصلت فيها الرحم؟ متى اخر مرة طلعت فيها صدقة؟ متى اخر مرة صليت فيها الفجر حاضر والصلوات في اوقاتها؟ يعني اذا لابد ان تسد منافذ اللص الذي يريد ان يسرق حسناتك. ايضا في نقطة خطيرة، الشيطان لما يدخل في القلب، القلب لا تؤثر فيه النصيحة، النصيحة لا تؤثر في القلب. ليه؟ لان القلب لما يكون قاسي والقلب يكون فيه هوى والقلب يكون فيه الدنيا، النصائح لا تصلح. زي يروح خطبة الجمعة ولو زوجته قالت له هو الشيخ كان بيتكلم في اليوم، الله يعني يقول ايات واحاديث وانا ما كنتش فاهم. ليه مش فاهم؟ لان هو يعني مش مقبل على الله بالدرجه. بالعكس، الصحابه كانوا يجوا من الجمعه وبعدين يتسارعوا من يعني في الصف الاول ومن الصف الثاني، ولو علمتم ثواب الصف الاول لاستهمتم عليه سبحان الله. ولذلك انا اقول يا ريت نرجع مره اخرى للسلف الصالح، كان يوم الجمعه او في المسجد يملأوا اول صف ولا يتركوا فيه فرجه، وبعدين يجي اللي بعديه يملا ثاني صف والصف الثالث والعاشر والعشرين والمئة. اذا هذا هو لما يشوفنا واحد غير مسلم يقول الله، والله ده الدين كله نظام، الدين ده كله ادب، الدين ده ما فيهوش هرجله، الدين ده ما فيهوش فوضى، الدين بهكذا. لان سبحان الله واحد يجي اخر الناس يقدر يتخطى الرقاب، يتخطى الرقاب ويؤذي الناس، وعزك الله يمكن ماسك نعل ولا حذاء في في في في في يده، ولا يراعي سبحان الله حد جالس جاي من الساعة 9 و10 الصبح وهو جاي الساعة 12 وربع وعايز يجلس اول صف. هل هذا من دين الله؟ انا اريد ان اقول ان القلب المحصن بالايمان هو القلب الذي لا يستطيع الشيطان ان يخترقه. طيب الشيطان ماذا يصنع؟ الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن ادم، ده اللي بيعمله. فاذا ذكر ابن ادم ربه خنس الشيطان، يعني خنس يعني شال الخرطوم بتاعه، فيبقى الانسان بعيد عن الشيطان. متى يبتعد الشيطان عنك؟ عند قراءة القرآن، عند السجود طويلا لله، عند اخلاص النية لله، عند التوبة، عند البكاء الى الله عز وجل، عند الاوقات المستحبة ما بين الاذان والاقامة، عند ختم القرآن الكريم، عند صلاة الجماعة، عند هطول المطر، عند الثلث الاخير من الليل، لحظة التنزل الإلهي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له، ألا من كذا ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. ولذلك العلماء خبرونا أن يعني سهام القدر دعاء السحر. يا الله، دعاء السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل، انت قسم الليل ثلاث أقسام، تقول الليل يبدأ من صلاة العشاء خلاص، فرضنا جدلا مثلا يعني العشاء على التاسعة مثلا او الثامنة ونصف مثلا سواء باختلاف البلاد، يعني تقول انا من الثمانية ونصف لغاية الفجر كم ساعة كذا ساعة، اقسم الليل ده الى اقسام ثلاثة، اقول انا عندي من العشاء لغاية الساعة 10:30 او 11، وعندي من 11 ل2:30، وعندي من 2:30 لغاية الفجر. قسم الليل ثلاث اقسام، اما ان تقوم اول الليل وتنام وتصحى على الفجر، او تريح اول الليل بعد صلاة العشاء والتراويح مثلا في رمضان او العشاء في غير رمضان، وبعدين تنام شوية وتقوم، او تقول لا انا انام بعد العشاء فورا واستيقظ لايه، واستيقظ لصلاة الايه، لقيام الليل في الثلث الاخير، يعني ساعتين قبل الفجر هيكون اول مرة صعب. لكن ممكن نعمل ازاي؟ اقول 10 دقائق قبل الفجر اقرا فيها قران، وبعد شهر ازودها خليها ثلث ساعه، وبعدين اخليها نصف ساعه، وبعد سنتين اجد نفسي بفضل الله سبحانه وتعالى واظبت على قيام الليل. والانسان الذي يقوم الليل يحصل له شيء عجيب جدا، الملائكه في الملأ الاعلى يرون البيت اللي فيه قيام ليل زي ما نحن نرى الكواكب الدريه الغابره في الافق. فإذا نمت يوما أو سافرت يوما أو كنت مريضا، الملائكة تجد البيت مظلم. الله، هو بيت فلان مظلم ليه؟ هو مش كان ما شاء الله كان الـ الـ الـ كان دايما مضاء بالذكر؟ يكتشف أو الملائكة تخبرهم أن هذا الإنسان مريض، الملائكة تدعو له بالشفاء، ده مسافر تدعو له بإيه؟ بحسن السلامة إلى البيت مرة أخرى وإلى بيته. هكذا يا بشرى لمن تدعو له الملائكة، أنت بذكر الله كبير، أنت بأن تقصد في وجه لص الحسنات الأبواب عند الله عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، ولا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روح وريحان.